لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الفراض هنا كما قال أهل العلم يعنى به أنه لا ينشغل أحد بحال أحد، أكرر، لا ينشغل أحد بحال أحد، فكل الناس ينشغل بنفسه مهما كانت درجة القرابة ومهما كانت المحبة في الدنيا. ألم يقض ربنا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. تقطع الأرحام بمعنى أن المرء لا يلتفت إلى نسبه، لا الابن يراعي أباه ولا الأب يراعي ابنه، ولا يتساءلون، يعني لا يسأل أحدهم عن الآخر، مش هيقوم يقول فين ابني ولا فين أخويا ولا فين أبويا. أنت تعلم أنه في كوارث الدنيا، في كوارث الدنيا إذا تحققت لك النجاة أول شيء بتسأل عنه إيه؟ أول شيء تسأل عنه إيه؟ خلاص حصل انفجار يا عم، والكل جيري، بعد ما بتهدى كده تقول فين؟ ها؟ ابني فين؟ أبويا فين؟ أمي فين؟ زوجتي فين؟ يوم القيامة مفيش فين؟ يوم القيامة مفيش فين؟ ولذلك يبصلونهم، يعني هو حتى لو شافهم مش عارفه، مش فضيله، مش فضيله. هذه الآية التي نحن بصددها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، تبين لك أن الإنسان يومها ينشغل بحاله حتى عن أقرب الناس إليه. وفي الآية كما يقولون الترقي من الأدنى إلى الأعلى، الترقي من الإيه؟ بالأدنى إلى الأعلى، يعني لو سألناك أقرب الناس إليك أرحامك وزوجك وولدك، أليس كذلك؟ طيب أنهي الأقرب، فالأقرب فالأقرب، ده الترقي من الأدنى للإيه؟ ها؟ للأعلى. إن أحيانا بيبقى فيه العكس، الترقي من الأعلى للأدنى، يعني تبدأ من اللي فوق وتنتهي بالإيه؟ باللي تحت، تبدأ بالأقرب وتنتهي بالأبعد، زي ما قال سيدنا إبراهيم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. أقرب حاجة إلى نفسك إيه؟ نفسك، لا نفسك يا أخوي، أقرب حاجة إلى نفسك نفسك يا أخوي، دي حقيقة، ما تقوليش أبوك وأمك، لو حصلت مصيبة ها هتسيب أبوك وأمك وتجري، أيوة هتطير. فأقرب شيء إليك إيه؟ نفسك. عشان كده جه الحديث والله لا يؤمن، والله لا يؤمن مين بقى؟ ما تؤمنش المرء حتى أكون أحب إليه من إيه؟ من نفسه التي بين جنبيه. ليه؟ هي نفسك أحب شيء إليك. ده بيقول لك في المثل ده، لو جالك الطفال، أيوة يا سيدي، أهم حاجة أنت تعدي، أهم حاجة أنت تعدي. فأقرب شيء إليك ها نفسك، ده حقيقة. عشان كده شوف سيدنا إبراهيم في الدعاء بدأ بنفسه، بدأ بنفسه رب اغفر لي، ده قبل أبوه وأمه، لأن أهم حاجة بداية النفس، رب اغفر لي ولوالدي، يبقى ده جت في الترتيب رقم 2، بعد كده وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يبقى بدأ بالأقرب وبعدين الأبعد سنة وبعدين الأبعد سنة. شوف بقى لما تسمع تقرأ الآية دي سيدنا إبراهيم، خلاص ينبغي أن تلتفت إلى أن لابد أن يكون عندك حاجة اسمها الترتيب الطبيعي. الترتيب الطبيعي أنا وبعدين أبويا وإيه وأمي وبعدين ما سواهما، لكن الواقع عند الناس على غير هذا، الواقع عند الناس على غير هذا. عشان كده لو أردت أن ترتبها بحسب ما ينبغي يبقى أبوك وأمك بعد نفسك، ده ما ينبغي، لكن إن أردت أن ترتبها بحسب واقع الناس مش هتطلع كده، مش هتطلع أنا وبعدين أبويا وأمي. لا لا، هتطلع إزاي؟ تعال شوف الآية اللي معانا دي، اللي هو الترتيب بقى زي ما قلت لك، هيبدأ من الأبعد فالأقرب فالأقرب فالأقرب، بعكس ما قلناه. يوم يفر المرء من أخيه، تقوم تقول بقى مش هيبص لأخوه وأمه وأبيه، يعني عايز يقول لك إيه، ده مش أخوه بس، دم وأبوه اللي هم المفروض قبل مين؟ قبل أخوه. يبقى الأبعد في عند الناس كده الأخ، أقرب منه الإيه؟ الأب. ده في ترتيب الناس الأب والأم، أقرب من الأب والأم مين؟ بالأصل، في الأصل المفروض ما يبقاش حد، يعني المفروض يكونوا هم الأصل. لا، في ترتيب الناس لا، إن الواحد أبوه وأمه بيبقوا عينيه لحد ما يتزوج. بعد ما يتزوج ها هيبقى أبوه وأمه؟ لا والله، أنا بقول لك لا والله، بيبقى زوجته وعياله، والواقع بيقول كده، الواقع بيقول كده. خلاص. طيب انت طالع الاتوبيس زحمه، معاك زوجتك وامك، بيعمل ايه؟ يقعد يحاجي على زوجته، وامه تتصرف مع نفسها، صح ولا مش صح؟ خلاص. ده بيبقوا معاه في مكان واحد، يمكن يخش بكيس الفاكهه مخبيه عشان زوجته وعياله، ويمنع منه ها أباه وأمه، ده حقيقة. بينشغل بالزوجة والأولاد عن الأب والأم، ده الواقع اللي لازم ينبغي أن نعترف به، أن نعترف به. خلاص، دي حقيقة. عشان كده القرآن لما جه قال هنا، ده الواحد هيفر من أخيه، يقول له أخوه، يقول له عمه، واللي أحسن من أخوه أبوه وأمه، أبوه وأمه، واللي أقرب من أبوه وأمه عنده اللي هي مين بقى؟ الزوجة والإيه؟ والولد. خلاص. ولذلك جه الترتيب كده، يوم يفر المرء من أخيه فإن عجبت قلنا وأمه وأبيه، فإن عجبت قلنا وصاحبته وإيه؟ وبني الصاحبة، مش الصحبة يعني زميلتك في الشغل، مش عارف، لا لا، صاحبي في الشغل، لا، الصاحبة معناها الإيه؟ ها؟ الزوجة يعني، وبني ولاده، ولاده. فده اللي بيسموه زي ما قلت لك الترقي من الأدنى للإيه؟ للأعلى، لأن هو ده الأدنى والأعلى بالنسبة لك. أخوك أكتر منهم شوية، أمك وأبوك أكتر منهم زوجتك وإيه؟ وولدك. كل دول اللي بتربطك بهم حميمية في الدنيا، تجعلك تنشغل بهم وتتألم بآلامهم وتتفقد أحوالهم، هذا في يوم القيامة عند النفخة الثانية لن يكون، لا هيبقى أخوك ولا أمك وأبوك ولا زوجتك ولا أولادك، هيبقى أهم حاجة إيه؟ ها؟ نفسك. ولذلك يقول معنى الفرار هنا خلاص انشغالك بنفسك وانقطاعك عن هؤلاء، كل واحد منشغل بمصيبته، يا ترى أنا رايح فين؟ يا ترى أنا هنجو ولا مش هنجو؟ يا ترى. خلاص. عشان كده بقى ابن كثير هنا ذكر رواية خطيرة جدا عن عكرمة، ذكر رواية خطيرة جدا عن عكرمة. عكرمة بيقول إيه؟ يلقى الرجل يوم القيامة زوجه فيقول لها، مراته، فيقول لها كيف كنت لك؟ فتقول نعم الزوج، وتثني عليه خيرا، ده انت ياما عملت وياما جبت وياما حننت وياما وياما ويا جميل قوي. فيقول لها هبيني حسنة، الراجل مش عايز لا مية ولا ألف، هي واحدة بس، هبيني حسنة لعلي أنجو بها من أهوال هذا اليوم، عايز حسنة يمكن يتحقق له النجاة. ولذلك أحيانا ميزان المرء هيقف على والله الحسنة دي، عشان كده بنقول لكم أكثروا من الحسنات واوعى تستقلها، اوعى تستقلها مهما كانت. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيقول لها: هبيني حسنة لعلي أنجو بها. خلاص. فتقول له: ما أيسر ما طلبت. إيه يا حسنة، حاجة صغيرة أو ما أيسر ما طلبت، ولكنني لا أستطيع، مش هقدر أديك حتى الحسنة، ولكنني لا أستطيع. فيقول: ولما؟ فتقول: لأني أرجو ما ترجو. أنا برجو النجاة وبرضو عايز حسنة زي حضرتك كده. خلاص. أنا برجو النجاة وعايز حسنة زي حضرتك كده. يقول عكرمة ويلقى الأب ولداه فيقول: أي بني، كيف كنت لك؟ فيقول: نعم الأب، يا ما عملت عشان عيالك ويا ما بتعمل. خلاص. نعم الأب. فيقول له: يا بني، اعطني مثقال ذرة من حسناتك. وهو فمن يعمل مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها. فيقول له: ما أيسر ما طلبت، ولكنني لا أستطيع، فإني أرجو ما ترجو. يقول عكرمة: ذلك قول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. خلاص. ما حدش ينفع حد. عشان كده أنا بقول لك: إذا كان الأمر كذلك عليك أن تفطن، عليك أن تفطن. إياك أن تبيع آخرتك لأجل أحد، حتى أبوك وأمك. شوف أنا بقول لك إيه، حتى أبوك وأمك. إياك أن تبيع آخرتك لأجل أحد، لا أب ولا أم ولا زوجة ولا ولد. ولذلك: وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم إيه؟ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ماشي، بس مش هسمع الكلام، لأنه في النهاية مش هينفعك. بقشوا لأبويا، بقشوا لأمي، مش هينفعك. عشان كده قلت لك كان من جمال فقه أبي حنيفة، أن أبا حنيفة يقول: إن كان لك أب نصراني، خلاص نصران، وطلب منك أن تحمله إلى كنيسة أو بيعة، جه العيد بتاعهم جه قال لك: تعالى وديني الكنيسة، راجل عجوز مش قادر لا يروح ولا يجي يشيلني وديني. قال: إياك أن تحمل، فإنك إن فعلت فقد أعنته على معصية. وانا بعجب، لاني من كام يوم سمعت واحد في التلفاز يقول: واللي ممكن ياخد ابوه ولا ابنه يوديه، ومراته لو بتجوز يروح يوديها. مش عارف الناس بتجيب الكلام دي منين، مش عارف، وبيجاملوا على حساب مين، مش عارف. فابو حنيفه بيقول: اوعى توديه انك بتعينه على معصيه. وقد قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. يقول: فإن وجد من يحمله، لا حد يوديه، فانتظره لترجعه. يعني تروح بقى تستناه عشان تشيله على كتافك، عشان تعمل ايه؟ عشان تروح توديه البيت، لك توديه الكنيسة؟ لا، خلاص، توديه البيت، لك توديه الكنيسة. فحتى الأب والأم، حتى عيالك اللي بيروح يرتاشوا ويسرقوا عشان يجيب لولاده اللي هو عايزه، وعلشان يجوز، وعلشان وعلشان وعلشان وعلشان وعشان. يا أخي، أما سمعت ما قاله داود: اللهم إني أعوذ بك من مال أجمعه وحاسب عليه وينتفع به غيره. يبقى عيلك بينتفع وانت اللي بتتعذب، وفي الآخرة مش هيديك مثقال ذرة من حسناته، يبقى تغفيل. تيجي بقى ما سوى ذلك، أيا كان أيا كان. إخواننا اللي بيروحوا، واخد بالك انت، يعني يجاملوا الاخرين ويقولوا باطلا لحساب الاخرين، ده عشان صاحبه وده عشان قريب وده عشان وده عشان وده عشان. طب انت هتروحوا من ربنا فين؟ سبحان الله. فلابد ان تضع في اعتبارك ان هؤلاء لن ينفعوك، انما الذي سينفعك عملك وخاصة نفسك. وخاصة نفسك، ما حدش هيشيل عن حد. ولذلك يقول أهل العلم وذلك كقوله تعالى: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. يعني لما يجي واحد مثقل بالسيئات وهيقول لك شيل عني أو اديني من حسناتك عشان ترجع الحسنات، لا يمكن، لا يحمل منه شيء ولو كان إيه ذا قربة، أيا كانت القرابة بقى، ما حدش هيشيل عن حد. خدها قاعدة، ما حدش هيشيل عنك، فما تضيعش نفسك عشان خاطر حد، حدش هيشيل عنك، خلاص تمام. شوف القرآن بين العلة ليه؟ لكل امرئ منهم يومئذ إيه؟ شأن يغنيه. كل واحد مشغول بحاله، وانشغاله بحاله هيصل لدرجة انت لا تتخيلها، انت لا تتخيلها. عايز تعرف درجة الانشغال دي هتبقى ازاي؟ تقرأ حديث أم المؤمنين عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، هنبعث من القبور زي ما اتولدنا عم الحاج، حافي عريال وغرلة، القطعة اللي اتقطعت منك عند الطهارة، يعني عشان تبقى عارف ان كل اللي اتاخد منك في الدنيا هيرجع لك، حتى القلفة اللي اتقطعت منك عند الطهارة دي الختان يعني هترجع بيها. حفاة عراة غرلة. تخيل بقى ان ام المؤمنين عائشة، عشان تعرف الفرق بين النساء المحترمات المتربيات اللي ما خدوش لقب سيدات المجتمع ولا تذكرن لكن عندهم دين، شوف ام المؤمنين عائشة ما شغلها هول يوم القيامة كما شغلها هذا الامر. عرى، قالت: يا رسول الله، وكيف بالعورات؟ كيف بالعورات يعني ايه؟ في لفظ تاني بتقول له: يرى الرجال النساء ويرى النساء الرجال. شوف اللي شغلها ايه، شوف اللي شغلها ايه، ان حد يشوفني ولا عريان. عارف انت لو قلت بقى الكلام ده دلوقتي للمنحلات اللي بيطلعوا شولة القطر بتاع في الجزائر دلوقتي، لا تبعث يوم القيامة حفاة، تقول لك جميل قوي، ايه هنتفرج يعني، اه يشوفونا ونشوف، اه كده خلاص. الساقطات الموجودين عندنا، اه والله ساقطات، مش فيهم واحدة راحت جابت كاب وراها 50 واحدة وراح عند السفارة وقلع هدومهم خالص، علياء المهدي خلعوا ملابسهم خالص خالص، قالت لك الإسلام جاي بيقولوا هيغطونا، اه طب احنا هنتعرى خالص اهو، وخلعنا ملابسهن ووضعنا آيات القرآن على عورتهن، خلاص كده ادي القرآن بتاعكم. فدول ما فيش حاجة، دول ما يعرفوش كلمة اسمها أصلا حاجة، ما يعرفوش كلمة أصلا اسمها حاجة. لكن أم المؤمنين عائشة كانت من أشد الناس حياء، يا راجل ده لما دفن عمر في حجرتها كانت تستحي أن تخلع ملابسها في حجرتها، وهو إيه ده ميت مدفون، مش خارجة تفرج كل الأحياء على جسمها، ها مش تطلع في الأفلام تعري هنا وتعري هنا وتنم هنا وتعمل هنا، ويطلع كريمة فند أبو عمة يقول لها: الأخت الشريفة العفيفة المحصنة، وأنا طالع بدافع عن أخت. مش يا راجل أقول إيه، ربنا لا يحلم الأشكال دي، والله والله ربنا لا يحلم الأشكال دي، آه والله فيش حاجة، ما فيش حاجة، وما فيش حد بيقول لها أنت فاقدة للحياة، لا ده بيقول لها ده أنت، ده أنت محترمة. وعبد الله اللي غلط في حقك ده، ده عايز 80 جلد، واخد بالك؟ هي كده انقلب الحق باطلة والباطل حقا، تلك مصيبة. فشوف شدة حياتها اللي شغلها وصدامها، اني حد يشوفني وانا كده، وانا هبص على الرجالة كده، كيف بالعورات؟ يرى الرجال النساء والنساء الرجال. فقال، شوف اللي قالها لها بقى، فقال: يا عائشة، قد نزلت علي آية لا يضرك لا يضرك سواء سطرت أو لم تستري. يعني حتى لو كنت عريانة ما تشغليش بالك. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هو في حد فاضي بص؟ هو في حد فاضي بص؟ ده الأبصار شخص كله قاعد عامل كده وفي هيبص على ايه؟ يبص على ايه؟ هي والعمارة بتقع ودي واحدة تتقلب هتبص عليها وانت العمارة بتضرب على دماغك؟ بص على ايه؟ انت بص على ايه؟ فشوف قال لها نزلت علي آية لا يضرك سطرت أولم ايه؟ يعني لو جاي مسطورة ولا مش مسطورة ما شغليش بالك بالحتة دي. الآية اللي معانا بقى لكل امرئ منهم يومئذ ايه؟ شأن يغنيه. ما حدش فاضي يبص على حد. شوف بقى شدة الهول اللي تشغلك عن انك تبص وهي تبص. حاجة نسأل الله السلام نسأل الله السلامة. بس فعشان تدرك مدى هول هذا اليوم افتكر دي ان المرأة يفر من اقرب الناس اليه وكل واحد له شأن يغنيه لدرجة ان الناس عرايا لا ينظر بعضهم الى بعض. مفيش حد هيبقى مشغول بالحتة دي ولا في عين ولا في بال. عندها سينقسم كما قلت الناس إلى قسمين. انقسام الناس إلى قسمين ده هيعرف بالوجه بالوجه والله بالوجه. مش محتاجة كل ولذلك أنا قلت لك يوم القيامة أهل الإيمان لهم سيمة وأهل الكفر لهم سيمة. الضلالية والكفرة والعصاة والفجرة ليهم سيمة والمؤمنين ليهم إيه؟ سيمة. عشان كده قلت لك يومها مش محتاجين نسأل حد. كنت لسه بقول لامبارح لإخوانكو ولا يسألوا عن ذنوبهم المجرمون. مش هتقال له أنت مجرم وعملت إيه؟ ليه؟ لأن القرآن قال كده يعرف المجرمون بسيماهم. يبقى المجرم الكافر ده يبقى له علامة. ما انتش محتاج تقول له انت مجرم ولا مش مجرم. لا. والمؤمن كذلك. نورهم يسعى بين ايديهم وبأيمانهم. يبقى اهل الايمان ده جاي ما شاء الله منور. هيطلع من القبر منور. شو بقول لك ايه? منور. منور. فانت مش محتاج تقول له انت ايه? لي سيمة يعرف بيها. لي سيمة يعرف بيها. مش النبي قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من ايه? من اثار الوضوء. قلت لك الغر البياض اللي في وجه الفرس والتحجيل البياض اللي في رجل الفرس. خلاص? فانت من الوضوء هتطلع منور يا عم. مواضع الوضوء رجلك وايدك ووجهك منور. خلاص طبعا معروف. معروف. أهل المعصية معروفين زي ما قلت لإخوانكم. مش محتاج ومش محتاج تقول هو ده عامل كده ليه. لأن النبي قال لك كل واحد له سيمة. يطلع واحد زي ما قلت لك من القبر كتف عالي وكتف واطي عامل كده. ما انتش محتاج تقول له انت خلقتك اتبعزقت كده ليه. لا اهو ده اللي كان متجوز اتنين ولم يعدل بينهما. يبقى بعث يوم القيامة احدى شقيه ايه? ها مال. يلا يا عم. واحد خارج وشه ده على الجنط ما فيهوش قطع مزعت لحم. تعرف ان ده كان من الذين ها يسألون الناس بغير حق. الشحاتين اللي بيقعدوا يلفوا ويلموا ملايين وألفات وما بيشبعوش. خلاص? ما يطلع ما فيش في وجهه ها مزعت ايه? مزعت لحم. كده كل واحد هيبقى له علامة. كل واحد هيبقى له علامة سيمة. نسأل الله يعني أن نكون من أهل الإيمان اللي هنتكلم عنهم بقى دلوقتي. والعلامات كثيرة. الآية دي قسمت الناس إلى فريقين. هيعرف الفريقين دول بإيه? بإيه? ها? بالسيمة بالعلامة. بالعلامة. خلاص? فريق السورة قالت عنه وجوه يومئذ مسفرة. ضاحكة مستبشرة. نسأل الله أن نكون منهم. خب بقى البلوى التالية، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. نسأل الله السلام. فأصبح الناس فريقين، فريق الأول هتعرفه بسماء بعلامته بوجهه بشكله، طالع عامل ازاي؟ أنا قلت لك حال كل امرئ يعكسه وجهه. أنت تبص في وش واحد تقول له أنت مرهق، صح؟ ليه؟ إن هو الوجه بيعكس الإرهاق والتعب. تبص في وش واحد تقول له أنت عيان، صح؟ عيان. بتعرف ده منين؟ من وجهه، خلاص. تبص لوجه واحد تقول له أنت خايف. ذلك حتى علم دراسة الوجوه، إن الوجه يعكس ما في النفس، ده بيدرسوه لضباط الشرطة، تبقى عارف ده علم عندهم. عشان كده لما يجي يوقف عربية ميكروباص يبص في عينين اللي ايه وفي وجوه اللي قاعدين، تقوم انت طبعا تعمل له كده يقول لك لا ده هياكلني، خلاص ده في السليم. تاني بقى يبقى ها، وعضلات الوجه دي عند الخوف بيبقى ليها تأثيرات معينة، عشان كده في ضباط بتبقى فاهم الحكاية دي أول نصح، يقوم يقول له تعالى بقى، يطلع ورا منه باله، يطلع ورا منه باله، خلاص كده. العرب زمان كانت تعرف الوجه الصادق من الكاذب، يعني في احدهم هنتكلم عنه اللي هيحضر معانا خطبه الجمعه بكره ان شاء الله في مسجد ابو بكر، اللي عرف صدق النبي من النظر في وجهه، يوم يقول لك ليس بوجهه كذاب كده، شوف كده كده. فالوجه تعرف المكتئب الحزين من وجه، وتعرف المسرور من ايه؟ من وجه. ابنك راح شاف النتيجه اول ما بيخش عليك، بس خلاص ما تقولش اتنيل، وشك قايل خلاص. واحد تاني اول ما يخش عليه الف مبروك، خلاص ما هو وشك باين. فالوجه هو مرآة ما في القلب، شو عارفين يعني، هو مرآة ما في القلب، اللي جوه بيطلع عليه. فحال المرء يعرف من وجهه بوجهه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما اراد ان يتكلم عن احوال هؤلاء تكلم عن الايه، ها، الوجه. الوجه ليه؟ زي ما بقول لك، يبقى حال المرء يعرف من ايه، من وجهه، من وجهه. فقسم الوجوه الى وجهين، وجوه يومئذ مسفره. الاسفار هو ضوء الصبح، يبقى وجهه ايه؟ مضيء. تهالي اقول لك يا سلام، تخيل كده تشوف واحد جاي، والله يبقى الناس اللي يبقى جاي مثلا عامل حج وعمره، والحج والعمره كده بتاع، تقوم تقول له يا سلام وشك ده منور، خلاص. يومين بقى يرجع يسرق الكهرباء ويعمل مش عارف ايه، ويسيب له كام صلاه ويسب له كام دين ويعمل له مش عارف، تلاقي الوش عمل ايه؟ ضال. فوشك منور، دي وجوه يومئذ ايه؟ انت بتضحك، ما ده بيحصل والله. يبقى بيحج وراجع وسرقين له النور من الكفريه، والحمد لله على سلامتك يا حاج، بديها بسرق. حاج ايه يا عم؟ يا عم الله يهديك، خلاص. ففي وجه مسفر مضيء، يبقى وجوه يومئذ ايه؟ ها؟ الاسفار ضوء الصبح، يبقى وجهه ايه؟ منور كده مضيء. دي بقى نورهم يسعى بين اديم وبايمانهم، يبقى وجهه منير، خلاص. ضاحكه، لانه على طول هو اول ما تبعث القبر ربنا بيزرع في قلب وصدر كل واحد، كل واحد عارف، بيعرف نفسه والله، بيعرف نفسه والله، عشان تبقى بيعرف نفسه والله. فسبحان الله، ضاحكه، يبقى الوجه منير وهو بيعمل ايه؟ بيضحك. ضاحكه مستبشره، الاستبشار التفاؤل بالخير، يبقى يدرك انه قادم على خير، قادم على خير. ده بيه يا عم الحاج بقى؟ ده بيه؟ ده بعملك، ده بعملك. عشان كده انظر الى عملك يخلك يوم القيامه ذا وجه منير ووجه ضاحك، ونفس مستبشرة، ونسأل الله أن نكون كذلك. يا كان والعياذ بالله العكس، يطلع إيه العكس؟ ووجوه، احنا قلنا الوجوه اللي بتعكس بقى، يومئذ عليها غبرة. الغبرة الغبار يعني، العفار يعني. فشوف بقى واحد جاي من دنيا معفارة، وشه بعمل ازاي؟ ها؟ الغبار في وشه يبقى مسودهوله. لذلك تقول له ايه؟ تقول لك الدنيا عاصفة بارة، طب خش اغسل وشك يا عم. دي عليها ايه؟ غبرة، غبرة، وجهه مغبر. ده زي ما قال بعض أهل العلم، غبار ذنوبه، غباره إيه؟ معامل أسود، طلع له باب أسود على خلقته، عمل أسود طلع له باب أسود على خلقته. عليها غبرة، خد اللي جاي، ترهقها قطرة. الإرهاق ترهقه يعني تغشاها، يعني تملأها. يبقى وجهه مغبر، ترهاقه يعني تغشاه وتملأه قطرة. ايه القطرة بقى؟ ايه القطرة بقى؟ قال لك خد بالك بقى، البعض فسر القطرة بالذل والانكسار. يبقى وجهه اسود وذليل، ايه؟ منكسر. وده بيبان على الوش، الذل والانكسار ده يبان على الوش، وذليل منكسر. البعض فسرها قال لا خد بالك، ده هو هتملأ وجهه غبار ذنوبه، خلاص. ولكن الغبار لا يثبت، يعني ممكن يطلع لك عفرة خلاص وتروح، لكن ترهقها قطرة، ده صاحبنا كمان سيكون ملجما بالعرق. فتخيل بقى عرق طلع عليه تراب وغبار، ايه اللي بيحصل؟ يلزق يا عم بقطين. شوف بقطين، هو تعبير كويس قوي، طين ده بقطين، هو اللي قال مش انا، عشان بقى محمود هو اللي بيشتم، خلاص. فبقى الطين والعياذ بالله. يبقى غبار ثبته العرق، خلاص، والعياذ بالله. يبقى دي ترهقها قطره، يبقى ملأ الوجه وثبت ايه؟ ها؟ عليه، خلاص، نسأل الله السلامة. شوف خلقيته هتبقى عاملة ازاي. البعض الآخر قال ايه بقى؟ قال الغبار ما يأتيك من تحتك، والقطر ما يأتيك من فوقك. الغبار ما يأتيك من تحتك، والقطر ما يأتيك من فوقك. ومش عايز اقول ما يأتيك، ما يأتيه، بدي اتكلم على الكافر، نسأل الله السلام، خلاص. الغبار العفره اللي بتجيلك منين؟ من التراب، من الارض، مش كده ولا ايه؟ مش هو ده اللي بيحصل؟ من التراب، من الارض. والقطر ما ياتيك من السماء، تقوم تنزل عليك ميه مطينه. شو بقول لك ايه بقى؟ ميه مطينه، في مطر ينزل، يبقى حامل معاه لما حتى ينزل على الحاجة تلاقيه بتراب كده وطين والعياذ بالله، وفي مطر ينزل صافي، خلاص. فيأتيهم من تحتهم غبار، ومن فوقهم قطر، يسود وجوههم. لا قالوا من تحت خير ولا من فوق خير. ليه؟ لأنه هو كده، هو عمله أسود، الجزاء من جنس ليه؟ من جنس العمل، من جنس العمل. يبقى الناس فريقان، يعرف الناس بوجوههم وبسيماهم، وجوه مسفرة ضاحكة مستبشرة، نسأل الله أن نكون منها، ووجوه عليها غبرة ترهقها إيه؟ قطرة. دول مين بقى؟ أولئك هم الكفرة الفجرة. فجرة دي اشتمة؟ اشتمة؟ ما أنا قلتها مرة في التلفزيون، فجر قالك بيشتم، يا جهل يا متخلفين. والله اللي بيسمعوا، اللي يعني اللي بيعكسوا الكلام ده، شوية متخلفين، إعلام متخلف وبيسمعوا شوية متخلفين كده. وبعدين ده بيجيبوا ناس أشد تخلفا تدافع عن هذا التخلف. قبل ما جيلكوا سمع حلقة للمدعو بكار. أنا بكار ده ما عرفش إيه ده أصلا، يعني حتة عيل لسه ابن امبارح واخد بالك، وعاملين له هالة والمتحدث باسم السلف، تقعد تسمع كلامه أهلك ضحكا أهلك ضحكا، لا ينضح إلا بالجهل، جهل أه والله جهل. فطلع يفند الكلام اللي أنا قلته، يقول لك عبد الله بدر بيقول أبو بكر قال لفلان أمصص بذر اللات، دي مش شتيمة، ده هو بيعيب الآلهة بتاعتهم. أول مرة في حياتي أسمع هذا التفسير، إن دي ما كانش أبو بكر بيشتم الراجل، ما كانش بيشتم الراجل. آه طب هو بيعيب الإله بتاعه، بيعيب وبيشتمه هو برضه، ويقول لك لا ده ما كانش كده، أبو بكر ما شتموش. يعني أمصص بذر اللات دي مش عند العرب سبة، لا فاهم الكلمة ولا أرى الشرح اللي قاله ابن حجر، لأن ده كبير وكيجي وان، يعني ده كبير مش عارف جايبينه منين. يعني وجدي غنيم لما بيعلق عليه وبيعلق على كلام بيقول لك جايبين حتة عيل عشان يقعدوا يضحكوا عليه، يستغفلوه العلمانيين والمش عارف ايه والبتاع، مش كده دي حقيقة. الأشكال دي طلع علينا منين مش عارف. وبعدين يقول لك عبد الله ده ما هوش ينتمي إلى السلفية، كأن السلفية دي عزبة أبوه بيدخل فيها اللي هو عايزه وخرج باللي هو عايزه. السلفية أنت تعرف حاجة عن السلفية؟ ده أنت وشيخك قعدت قدامها لسرحان، هي دي السلفية؟ ده أنت كل يوم بتقعد قدام واحدة متبرجة وبتخش قنوات الفاشلة، هي دي السلفية؟ سلفية إيه يا ابني اللي أنت بتتكلم عنها؟ ده أنت رحت حضرت فرح عمرو حمزاوي اللي كله عري ورقصين ورقصات، هي دي السلفية؟ الناس دي طالعه بتستغفلنا يا اخي. اشكال يعني، انا الواحد كان بيدي علم، وبكر ده تقريبا لسه بيجري على عربيات الرش في الشارع اه والله ما اعرفش حاجه في دنيته، خريج ايه ولا معاه ايه مش عارف، بيقول ايه انا مش عارف، وعمال يهبل وخلاص وخلاص، فمش عارفين يقولوا ايه، كل حاجه بقت عندهم شتيمه، اي حكم شرعي بتقوله كاني بيرهبوك. اوعى تقول على الفاجر فاجر، واوعى تقول على المجرم مجرم. ليه؟ اول ما تقول يقول لك بيشتم. يا عم ربنا قال على المجرم مجرم، وقال على الظالم ظالم، والفاسق فاسق، والفاسد فاسد. اه والله اه والله. والزاني زاني، والسارق سارق، كل واحد سماه ربنا باسمه باسمه. عشان كده انا كان خلافي مع قناة الحافظ في كده، ان انا غير راضي على انه يسموا الناس بغير اسمائهم، او يمتدحوا العصاة أو يمتد الأصغر. ذلك هم يعني فعلوا الأفاعيل. عشان أرجع القناة تاني، وطبعا الطرور التأسفة اللي كانت آخر ضغط عليا ونجحت ضغطة الدكتور محمود شعبان، فخلاص هطلع يوم الثلاثة اللي جاي وأمركم لله هتبتلوا بي، هترجعوا تسمعوا شتيمة. عارف أول ما هفتح الحلقة يوم الثلاثة اللي جاي هفتح حلهم بهذا الحديث، الحديث صحيح والله، ذكره ابن حجر في المطالب العالية. عارف الحديث بيقول إيه؟ بيقول إيه؟ بيقول إن الله يغضب إذا مدح الفاجر أو الفاسق، إن الله إيه؟ يغضب إذا مدح الفاسق، احفظها زي اسمك. يبقى المشايخ بقى الحلوين اللي قاعدين لما يطلع واحد فاجر وفاسق ويقول لك الأستاذ والفاضل والمحترم عمل إيه؟ عمل ايه؟ بيعمل ايه؟ اه بيغضب ربنا. عشان كده قلت لهم ما عنديش استعداد لده بقى، ما عنديش استعداد اغضب ربنا بقى، ما عندي. الفاجر هقول عليه فاجر، والفاسق هقول عليه فاسق، كده ما عنديش استعداد اغضب ربنا ولن يكون. واحفظ الحديث زي اسمك اهو، ان الله يغضب اذا مدح الفاسق، حديثه صحيح والله. فالفاجر لازم تقول له فاجر، وربنا قاله وربنا قاله مش انا اللي اولئك هم الكفره الفجره. قال اهل العلم وصفهم الله بوصفين، الكفر وهو سوء الاعتقاد، ما انت عندك قلب وجوارح، الكفر وهو سوء الاعتقاد، والفجر وهو سوء القول والعمل. عشان كده الانسان سيء القول والعمل يبقى اسمه ايه؟ مش الاخ الفاضل، مش الاخ الفاضل، اسمه ايه يا حبيبي؟ الفاجر. سيء القول والعمل يسمى فاجرا، لا يؤستذ ولا يسمى فاضلا. ما تجيبليش واحد نصراني قال علينا خرفان ويقول لك الاستاذ هاني رمزي، امال الكلب يبقى مين؟ لما ده استاذ امال الكلب يبقى مين؟ لما ده استاذ اللي قال علينا خرفان، ما خلاص ما هي خربت. ما انا بقول لك هي خربت، هي خلاص ما فتحوا الباب الكل بيتطاول عليك وانت مش قادر حتى تحكم عليه. يعني اذا حكمت عليه بما يستحق قالوا سيء الادب. طلع لك بكر يقول لك الشتامين ابو اسلام احمد عبد الله وعبد الله بقى. يا عم انت روح نام اجري يا اخويا، ما طلعتش اتكلمت على الفنانين ولا اتكلمت على اللي شتموك وقال عليكم متخلفين وخرفان ولا. انت قاعد عامل تعمل عليه احلى بس اسد، شاوريك النوعيات الخربانه الرويبضه اللي ربنا ابتلانا بيهم، الرويبضه اللي ربنا ابتلانا بيهم. ودي رساله ببعتها له بقول له يا ابني انت من الرويبضه، الزم قدرك واعرف حدك، ابقى انزلها له على النت زي ما انا بقولها له كده، الزم قدرك واعرف حدك، روح اتربوا وتعلموا الاول. ده انتوا مش عارفين الالف من كوس الذره، مش عارفين الالف من كوس الذره، بتنكروا على الاسود وانتوا نعاج ونعام. وصدق فيك والله لما وصفوكم بانكم نعاج، فانتوا نعاج فعلا، وانتوا فيكم واحد قادر حتى يدافع عن نفسه، دي مصيبه يا ابني. فالمنهج الرباني كده، الحكم على كل انسان بما ايه يستحق، وتسميه الاشياء باسمائها. فقال كفره وقال ايه؟ وقال فجره. فجره كافر سيء الاعتقاد، فاجر سيء القول والعمل، وكل انسان ساء قوله وساء عمله واعلن ذلك للناس يسمى فاجرا. يسمى ايه؟ فاجرا. مش كده عليها المادة دي لما قلعت هدومها اقول لك الاخت اخونا شيخ قد لحيته قد كده، قاعد يقول لك الاخت الفاضله، بقول لها ما كانش صح فاضله، امال مين تبقى الفاجره؟ هي اللي تقلع هدومها في الشارع دي تبقى ايه؟ اللي تضع ايات القران الكريم على عورتها تبقى ايه؟ الناس دي انا يا اخي والله الذي لا اله الا هو، انا جالي كمد وحسره من الاشكال اللي ربنا بلينا بيها، اللي مش عايزين يبقوا رجاله. طب انتوا عشتوا نعاج ايام حسني كنتوا بتاخدوا بالجزمه، دلوقتي خايفين من ايه؟ دلوقتي في ايه؟ بتجاملوا على حساب مين وعلى حساب ايه؟ بتجامل ليه؟ مش هينفعوك، مش هينفعوك. اللي هينفعك هي كلمه الحق. فالكافر كافر والفاجر فاجر والفاسق فاسق والمفسد مفسد كده، والضال ضال. اوعى تزيف حقا، اوعى. ربنا قال لموسى وهارون فقولا له قولا لينا. بص للقول اللين اللي راحوا قالوه له، قالوا له انك تقي اخ فاضل، ولا قالوا انك ضلالي ضليط وكافر؟ ما تشوف ايه هو القول اللين، والقول اللين اللي بيقوم على التزييف وقلب الحقائق. لا يا بابا، قول اللين ان ابصرك بعيبك كده ثم ادعوك الى تغييره باللين، فلئن ابيت لا شيء لك عندي الا الغلظه. عشان كده لما قعدوا يقولوا له ويقولوا له ويقولوا له ويقولوا له، خلاص راح مقابل دعوتهم بقله ادب وزفال، وقال لسيدنا موسى واني لاظنك يا موسى مسحورا. قال له يا كده وفي قول لين، لا انسى بقى يا حبيبي، واني لاظنك يا فرعون مثبورا. ما قالوش يا اخ يا فاضل طيب معلش شغل ام احمد اللي ماشيين بيه، ما يعرفوش الكلام ده ولا هيعرفوه، لان ما تعلموهوش ولا هيقدروا يفهموه، لسه بدري عليهم. زي ما بقول لك ده كبرهم يجروا على عربيات رش، مش عارفين، مش قادرين ياخدوا الدين جمله واحده. هو ياخد فقول له قولا لينا ويوقف، ما لوش دعوه باللي بعده. ياخد ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ويقف ما بيكملش إلا الذين ظلموا. دي مش عنده، دي مش عنده، دي مش عنده. ياخد ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ما بياخدش واغلظ عليهم، دي مش عنده، هو أعور واخد دي بس عشان الناس تحبه وتقول عليه الوديع الأمور السمح صاحب الوسطية، ونطلع احنا الجبابرة الغلظين. مش يا سيدي ومال وماله؟ لن نسكت لأهل الباطل ولن نصفهم بما ليس فيهم، وسوف نصفهم بما فيهم إلى أن نلقى الله. هكذا علمنا ربنا، أولئك هم الكفرة الإيه؟ الفجرة. ختمت الصورة، جاءت الصورة التي بعدها. يا ترى صورة إيه وعلاقتها بالصورة دي إيه؟ ما احنا قلنا الصورة بتخلص وتسلم للي بعدها، واللي بعدها بتستلم منها، والقرآن مبني على الوصل. فالصورة اللي بعديها إيه؟ يبقى عايزين نشوف بطريقتها الشخصية، وبعدين استلمت منها إزاي. ده اللي لو أنت عايز تعرفه وتكمله، يبقى إن شاء الله تعالى هشوفك يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدر، خطبة الجمعة غدا في مسجد أبو بكر إن شاء الله. وإن شاء الله هتبتلوا بي يوم الثلاثاء القادم في قناة الحافظ بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. إخواننا اللي أنا قلت لهم امبارح يقابلوني هنا النهاردة، يخشوا لي أوضة الإدارة إن شاء الله. ازيك حبيبي؟ تعال لي والله عشان عايزك. الجريده ديت كاتبه عني ديت، يبان ان الراجل دوت حابسني. انا قافل معاه اخطر من فتره. انتظر الرئيس انا راجل.